بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 56 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية يعني بقى لنا فترة من الزمن بنتكلم في الفتوح الإسلامية في العراق وفارس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا قبل كده في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. انتهت هذه الفتوح، طبعا احنا اتكلمنا عليها بشيء من الإيجاز. لو احنا نريد أن نعطي هذه الفتوح حقها نحتاج إلى مئات الحلقات بدون مبالغة، معلومات كثيرة جدا وغنية وثرية، فيها تحليلات مفيدة للأمة في تاريخها وفي واقعها وفي مستقبلها. فإن شاء الله يعني ربنا ييسر وتبقى عندنا تفصيلات أخرى في بعض الحلقات الأخرى بخصوص هذه الفتوح العظيمة. هنرجع تاني لأول عهد سيدنا عمر بن الخطاب. احنا قلنا في أول الحلقات اللي اتكلمنا فيها على فتوح فارس إن فتوح فارس كانت متزامنة مع فتوح الروم. يعني في عهد سيدنا أبو بكر الصديق لما بدأت الفتوح الإسلامية بدأها الأول في فارس تقريبا في شهر محرم سنة 12 هجرية، وبعدها بخمس ست شهور بدأنا فتوح الروم في رجب أو أواخر رجب سنة 12 هجرية. فالقصة قريبة جدا، بس كان من الصعب ان انت تمشي في الفتحين في العراق وفي الشام في وقت متزامن بشرح واحد في الحلقات. هذا بيقطع حبل التحليل والأفكار والفوائد عن المشاهد والمشاهدة، بيحصل نوع من اللخبطة او عدم او الاضطراب، لان انت بتاخد حدث في مكان ثم في نفس الوقت كان في حدث في مكان آخر وتستكمل الحدث الأول ثم تعود للحدث الثاني. صعب علميا وأكاديميا يعني. فعشان كده أجلنا الكلام على فتوح الروم لحد ما نخلص فتوح فارس في عهد سيدنا عمر. يعني الكلام ده من سنة 13 هجرية لما استلم الحكم لحد سنة 23 هجرية لما يعني توفي أو قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. 10 سنين حكم سيدنا عمر اتكلمنا فيه على هذا القطاع الشرقي اللي هو قطاع فارس. هنرجع بداية من هذه الحلقة، الحلقة 56 من قصة الخلافة الراشدة، نتكلم على فتوح الشام وناخدها لأخرها برضو. يعني هناخدها من أول عهد سيدنا عمر من أول ما استلم سنة 13 إلى آخر عهد سيدنا عمر سنة 23، 10 سنوات. ماذا تم في فتوح الشام أو حروب الروم في هذه الفترة الزمنية؟ وبعد ما نخلصها هنرجع تاني من أول عهد سيدنا عمر نتكلم على ماذا حدث في فتوح مصر. وبعد ما نخلص فتوح مصر هنرجع تاني نتكلم على سيدنا عمر إجمالا. بقى في عهد سيدنا عمر حصل ثلاث اتجاهات من الفتوح. فتح الأول في اتجاه العراق وفارس، ديت مجموعة ضخمة من الأحداث كلها لا علاقة ببعضها تكلمنا عليها خلاص. المجموعة الثانية هي فتوح الشام، ديت ضد الدولة الرومانية، وديت برضو سلسلة من الأحداث هنبتديها النهاردة إن شاء الله. وبعد كده المجموعة الثالثة من سيدنا عمر هي فتح مصر، ودي برضو ضد الدولة الرومانية برضو، لكن لها طابع خاص ومنفصل هنتكلم عليها إن شاء الله بعد ما نخلص فتوح الشام. طيب، فتح الشام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب يتطلب مننا نعطي مقدمة ملخص بسيط عما حدث في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه في فتوح الشام. سيدنا عمر استكمل ما فعله الصديق، وإحنا في الحلقات هذه حلقات الخلافة الراشدة في أوائل الحلقات أفردنا أكثر من حلقة للحديث عن حركة الجيوش الإسلامية التي أخرجها الصديق رضي الله عنه في الشام إلى أن مات الصديق رضي الله عنه. يا ترى إيه اللي حصل في السنتين بتوع الصديق رضي الله عنه؟ قلنا إن في أواخر رجب سنة 12 هجرية أخرج الصديق ثلاثة جيوش لفتح الشام. خلي بالنا ان هذا كان في وقت متزامن مع الحرب في العراق وفارس. جيوش العراق وفارس كانت تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، قعد يقاتل هناك فترة من الزمن وحقق انتصارات مجيدة تكلمنا عليها في أثناء الحلقات. بعد خمس أو ست شهور من الحروب في فارس أو العراق أبو بكر الصديق أخرج ثلاثة جيوش لفتح الشام في وقت متزامن مع حروب العراق وفارس. طبعا دي معجزة عسكرية، يعني هذا طبعا شيء لا يستوعبه العقل تماما ان انت بتحارب دولة الفرس ودولة الروم في وقت واحد. الدولة الاسلامية ساعتها هي الجزيرة العربية فقط، وكانت خارجة من حروب الردة، يعني خارجة من فتنة اهلية ضخمة جدا. فكيف ان هو يقدر يحارب دولتين بهذه الاحجام وهذا التاريخ وهذه الجيوش وهذه الاموال والاقتصاد وهذه الاستراتيجيات وفي اماكن غريبة عليه؟ جيوش الاسلامية معظمها لم يطأ قبل ذلك هذه الأراضي أصلا، معلومات عنها قليلة جدا ونادرة بالنسبة للجيش الإسلامي، شيء طبعا صعب جدا. لكن هو خده هذا القرار سيدنا أبو بكر وخرج الثلاث جيوش. الثلاث جيوش دولت كانوا بقيادة يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ثم شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه، ثم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وجعل القيادة العامة لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. الجيوش لم تحقق انتصارات كبرى، أمدها بجيش رابع اللي هو جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبرضه لما راح جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه برضه لم تحدث انتصارات كبرى لهذه الجيوش. حركة كانت صعبة في بلاد الشام، الجيوش الرومانية قوية. حققنا انتصارين في موقع اسمها وادي عربة وموقع اسمها داثن، وهزم الجيش المسلم هزيمة في أحد المعارك اسمها مرج الصفر. فسيدنا أبو بكر الصديق أراد أن يحرك المياه الراكدة، فنقل خالد بن الوليد رضي الله عنه بنصف جيشه، كان جيشه 18,000، فأمروا بالانتقال من العراق بنص الجيش 9,000، وترك المثنى بن حارسة رضي الله عنه على 9,000 أخرى في العراق. وجاء الأمر هذا في أواخر محرم سنة 13 هجرية، وانتقل سيدنا خالد بالجيش بتاعه تقريبا في صفر سنة 13 هجرية من العراق إلى الشام، وعبر صحراء السماوة في العبور المعجز الرهيب اللي أفردنا ليه حلقة كاملة أو جايز حلقتين، ارجعوا لها من الحاجات المؤثرة جدا ومهمة جدا في تاريخ خالد وتاريخ المسلمين بشكل عام. خالد بن الوليد لما نزل أرض الشام في نفس الشهر الذي نزل فيه شهر صفر سنة 13 هجرية، حقق 6 انتصارات متتالية على الجيش الروماني. الجيش الإسلامي بقاله كم شهر محققش غير انتصارين وهزم في مرة. خالد بن الوليد أول ما نزل كده على طول 6-0، 6 مواقع انتصارات وما اتغلبش في أي موقع، ونزل جمع الجيوش الإسلامية واتجه لبصرة من أعظم مدن الشام، وحقق فتح بصرة في 25 ربيع أول سنة 13 هجرية، يعني بعد أقل من شهر من نزوله إلى أرض الشام. 6 انتصارات، بعدها فتح بصرة بالاشتراك مع الجيوش الإسلامية، بعدها بشهرين فقط في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية حقق انتصار مهول على الجيش الروماني في موقع أجندين، المواقع مشهورة جدا في فلسطين. الكلام ده كان في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية. بعد الانتصار ده بأقل من شهر تحديدا في 22 أو 23 جمادة الثانية مات الصديق رضي الله عنه. طبعا خسر المسلمون خسارة فادحة بوفاة الصديق على كل المستويات، مستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية طبعا الشرعية والدينية، يعني كانت وفاة مؤثرة للغاية. وتولى الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكلمنا على تفاصيل استلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخلافة المسلمين في جمادة الثانية سنة 13 من الهجرة، بعد سنتين تقريبا من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هيبتدي بقى سيدنا عمر بن الخطاب قصة فتوح الشام، وهيستكمل ما فعله الصديق في فتوح الشام. الآن الجيوش الشامية الأربعة زائد جيش خالد بقوا كده 5 جيوش، كلهم بقيادة خالد بن الوليد. يعني القيادة انتقلت لما خالد بن الوليد انتقل من العراق إلى الشام، نقل الصديق رضي الله عنه أرضاء القيادة من أبي عبيدة ابن جراح إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فصار خالد بن الوليد أمير الجيوش الإسلامية كلها اللي في الشام، وطبعا بتاريخ عظيم جدا جدا جدا من الانتصارات. طيب ايه اللي حصل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب؟ بداية قبل ما نتكلم على التفصيلات بتاعت فتوح الشام في عهد عمر بن الخطاب، اقول لكم ان الروايات التي وردت في فتوح الشام متضاربة بشكل كبير جدا جدا. غير قصة العراق. العراق عندنا الدنيا إلى حد ما واضحة، يعني واضح إن في سنة 13 حصل كذا، وبعدين 14 كذا، 15 كذا، 16 كذا، لحد ما توصل لسنة 23 اللي هي آخر عهد عمر بن الخطاب، وحتى بعد كده في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يعني أنت بتلاقي الأمور مترتبة ومتنظمة بشكل إلى حد كبير دقيق. في الشام مش عارف ليه الحقيقة اختلافات ضخمة جدا جدا بين المؤرخين، وفي الأحداث الكبرى الضخمة، يعني حتى مثلا اليرموك أشهر موقع من مواقع المسلمين في الشام وأكبر موقع ضد الرومان، يعني موقع متهيألي كل الناس كانت بتتكلم عنها في الأرض في ذلك الزمن لما اتغلبت الرومان بهذه الموقع الكاسحة من المسلمين انتصار مهول. مع ذلك تلاقي اختلافات بين العلماء كبيرة جدا في توقيت هذه المعركة. مش بقول التوقيت أقصد أقول 15 رجب ولا 16 رجب ولا 17 رجب، لا، في السنة نفسها، سنة 13 ولا سنة 14 ولا سنة 15 ولا سنة 16، تخيل. فده موجود بشكل كبير جدا جدا. فانت انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده انت لو هتتابع معايا في القراءة من كتاب من الكتب، رحت مثلا لبداية والنهاية، او رحت لابن الجوزي او لتاريخ ابن خلدون او لاي كتاب، هتلاقي الترتيب اللي انا بقوله ده ممكن يكون مختلف عن اللي انت هتقرا فيه. انا جمعت الروايات من هنا وهناك، واقول لكم في هذه الحلقات ما أتوقع أنه كان السياق التاريخي الصحيح لهذه الأحداث. ليس هذا على سبيل الجزم عشان أكون أمين معكم، ممكن يكون في بعض الاختلافات اللي هقولها عن الحقيقة، ممكن يكون في حدث قبل حدث، لكن في النهاية الأحداث دي كلها حصلت وبترتيب معين. أنا بيغلب على ظني أن الترتيب زي ما هقوله دلوقتي، وبناء على بعض الاستقراءات العقلية والنقلية قدرت أوصل لهذا التصور، لكن ممكن يكون التصور ده مخالف في بعض النقاط، ما فيش مشكلة. وممكن المهم إن الأحداث دي كلها حصلت، والأحداث دي كلها تحققت بهذه الصورة التي سنحكيها، ولكن بترتيبات قد تكون مختلفة زمنيا. إذا كانت الناس مختلفة في ترتيب الأحداث فالحمد لله هي متفقة في الحدث الأول الذي بدأ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قصته مع الشام. والحدث الأول ده كان حدث غريب جدا جدا، عجيب جدا جدا، وهقوله لكم مش هقول لكم الحلقة الجاية عشان هو حدث فعلا هيحتاج مننا وقت. وأنا من طبيعة هذه الحلقات الاختصار، يعني أنا عادة بنمر على الحدث بسرعة لأن الموضوع كبير جدا. قصة خلافة الرشيدة بتتكلم على 30 سنة من السنين المهمة جدا والثرية جدا، فطبيعة الحلقات الاختصار. لكن هذا الحدث بالذات أنا مش هختصر فيه، أنا هقف عليه وأشرح وأحلل، احتمال الحلقة دي نقول جزء واحتمال نكمل في الحلقة اللي جاية وجايز في اللي بعدها في هذا الموضوع، لأن هو موضوع كبير جدا جدا جدا، خلفياته ضخمة وأثاره عظيمة وتحليلاته مفروض تكون هادئة بعيدة عن الهوى وبعيدة عن الرغبات الشخصية لكل مؤرخ أو كل مؤلف لأهميته القصوى. شوقتكم، إيه هو الحدث ده؟ الحدث ده عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. عزل خالد اللي احنا خدنا نص الحلقة نتكلم على انتصاراته المجيدة وفتوحاته العظيمة والنقلة النوعية التي حدثت في الشام بانتقال خالد بن الوليد من العراق إلى الشام. الجيوش الإسلامية في الشام كانت لا تستطيع أن تتحرك في الشام بسهولة، لما نزل خالد بن الوليد تحولت الساحة إلى ساحة إسلامية صرفة، وانتصارات تلو الانتصارات، اتكلمنا على 6 انتصارات في أول شهر، بعد كده انتصار كبير جدا فتح بصرة، ثم فتح أجنادين أو انتصار أجنادين، معركة هائلة وما فيش مشاكل، يعني مش منتظر ما عندناش مشكلة في الشهر اللي جاي ولا اللي بعده أرعابة المسلمين فخالد متردد، لا، خالد منتصر وشغال ما شاء الله انتصارات وراء انتصارات بشكل الحقيقة مبهر. فلماذا يقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سلسلة هذه الأعمال المجيدة لخالد بعزله وإعطاء الولاية لأبي عبيدة ابن الجراح. أول قرار خده عمر بن الخطاب بخصوص الشام عزل خالد بن الوليد. يعني حتى هو لسه ما جربش معاه معاملات طويلة بحيث ان هو في النهاية يعزله. ده هو واخد القرار كأنه هو قبل كده مجهز نفسه للقرار ده من السنوات السابقة. يعني مش مفاجأة عنده، ما تفاجئش وخد هذا القرار. وهنفهم كده ان شاء الله من سياق الحلقات. هو القرار ده مبني على دراسة قديمة لعمر بن الخطاب، 1 2 3 4 معطيات معينة خلصة، لأن الأفضل للمسلمين للأمة الإسلامية للجيش الإسلامي لخالد بن الوليد لأبي عبيدة الجراح للناس كلها أن يعزل هذا العلم الكبير الهائل خالد بن الوليد. أفكركم ورجعكم تاني لعشرين ثلاثين حلقة سابقة، مش عارف حلقة رقم كام يعني في هذه السلسلة، لما قلنا بدايات فتوح فارس. أول قرارات عمر بن الخطاب في فتوح فارس كانت عزل المثنى بن حارسة. فاكرين المثنى بن حارسة العملاق الكبير الذي بدأ فتوح أصلا العراق؟ سيدنا خالد عزله ولا أبي عبيدة أو أبي عبيد ابن مسعود الثقفي؟ وحللنا هذا الموضوع بشكل كبير، فحط ده جنب ده، ضع هذا الحدث إلى جوار هذا الحدث، إن هو في بدايات ولاية عمر الخطاب عزل المثنى بن حارسة من العراق وعزل خالد بن الوليد من الشام. لازم في حاجة، لازم في حاجة. طيب هذا الموضوع يا إخوانا يضيف إلى صعوبته إن سيدنا خالد لما تعزل الوضع ما كانش مطمئن في العراق. ده كانت لسه أخبار موقعة الجسر واردة من العراق. يعني إحنا في العراق حصل انكسار للمسلمين في موقعة الجسر بعد ولاية أبي عبيدة، أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وذهب إلى العراق. الوضع ما كانش مطمئن. مسند حارسة كان قلقان وحاسس إن الجيوش الإسلامية قليلة وإن الفرس بدأوا يتجرعوا على المسلمين لما خالد ساب الساحة وترك الساحة من العراق إلى الشام وجاي يستنجد بالصديق. فلما جاي يستنجد بالصديق لا بيموت، فالوضع مضطرب. وسيدنا عمر مطلع أبو عبيدة ابن مسعود إلى العراق وهو ما يعرفش لسه إيه اللي هيحصل في أرض العراق. فالوضع أنا أعزل خالد هنا من الشام والوضع غير مريح في العراق، فأنا كده بخاطر بالشام وبخاطر بالعراق في وقت واحد. فده طبعا يخلينا ايه محتاجين نقف وقفة مع هذا الحدث الكبير. الأقاويل الباطلة كثرت جدا جدا في هذه القصة. يعني في ناس تقول لك والله ده عزلوا عشان عداوات قديمة، ويعيش بقى حياته في ان هو يستحضر الروايات القديمة لما كان خالد بن الوليد طفل صغير وكان عمر بن الخطاب طفل صغير واتنين اتخانقوا مع بعض وتصارعوا. فكأن عمر بن الخطاب هذه القامة الهائلة لسه حاطط في دماغه الخناقه بتاعته مع الطفل خالد بن الوليد لما كان صغير وجاي يردها له دلوقتي يعزه. موجود الكلام ده في الكتب، موجود لما تيجي تقرا كتب هتلاقي حاجات زي كده. طبعا او الناس يقول لك والله يحسده على انتصاراته، حقق انتصار واثنين وثلاثه فبينه ضغينه من الحسد. الذي يقول هذا الكلام اولا لا يعرف عمر بن الخطاب. يعني اللي يقول هذا الكلام في حق عمر هو لا يعرفه، هو لم يقرأ سيرته أصلا. لو قرأ سيرة عمر الخطاب من أولها إلى آخرها من لحظة إسلامه إلى لحظة مماته كان لا يمكن يخطر على باله أبدا. ما فيش هذا التناقض، لا يكون موجودا في شخصية من الشخصيات. هذه الشخصية الرائعة إيمانيا والرائعة عقائديا والرائعة يعني إداريا على كل المستويات، حقق المجد في كل عنصر من عناصر الأخلاق رضي الله عنه وارضاه بثبات واستقرار على مدار سيرته من أولها إلى آخرها. لا يمكن تكون في هذه النقطة السوداء في هذا الثوب الأبيض، مستحيل أن أنا أقولها. لكن الأخطر من كده أن الذي يقول هذا الكلام لا يفهم ولا يقدر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المسند إليه بشكل صحيح في حق هذا الرجل. أحاديث التي وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح عمر بن الخطاب هائلة وكثيرة، كلها في البخاري ومسلم وصحيح الترمذي وصحيح النسائي وصحيح أبي داود، راجع كتب السنة ما صح من الروايات لا حصر لهم، تقدرش تحصيل. احنا افردنا حلقه جايزه وحلقتين على عمر الخطاب، من هو عمر الخطاب، قيمه عمر الخطاب في الميزان الاسلامي. فالرسول عليه السلام لما يتكلم على عمر الخطاب بهذه الصوره ويرجح يعني ايمان عمر بن الخطاب على ايمان الامه اذا خلى منها الرسول عليه السلام وابو بكر الصديق زي ما قلنا قبل كده في احاديث، على ايمان هذا الرجل زي ايمان كل من جاء في مسلما الى يوم القيامه بدون أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دائما مش لا يتخيب العقل، لا يتخيب العقل. فهذه الكفة الأخرى اللي موازية الإيمان عمر فيها إيمان الصحابة كلهم والتابعين كلهم والعلماء والمجاهدين والشهداء، وهو تتكلم على حاجة غير محسوبة لا يمكن العقل يستوعبها. فهذه الشخصية أقول في الآخر إن هو بيضيع المسلمين، بياخد قرار يأثر على الجيش المسلم، ده مش قرار فردي خاص في أسرته، مش حاجة خاصة في البيت، ده بياخد قرار يأثر على الجيش الإسلامي في الشام، على جيش الدولة الإسلامية، على مستقبل الأمة الإسلامية، على حروبها مع الرومان، علشان خلافات شخصية بينه وبين خالد بن الوليد، أو علشان نوع من الحسد جاف. لا، يبقى أنا لا فاهم عمر مين ولا فاهم حتى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نفسها. الذي يقول هذا الكلام في حق عمر يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوضوح والبساطة، يعني لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لو كان بعد النبي لكان عمر، ولا يعني يقول إن الشيطان يعني إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا آخر، أو فين بقى فين الشيطان ده؟ ده الشيطان لو هو بيعزل واحد لغرض الحسد أو غرض العداوة القديمة، ده الشيطان مسيطر على الموقف تماما كده، فين بقى الشيطان اللي بيخاف من سيدنا عمر؟ فطبعا الكلام ده لازم ناخده بحرص وبعناية. برضو اللي بيقول الكلام ده مش فاهم طبيعة الخلافة الراشدة. احنا قلنا قبل كده الخلافة الراشدة عليكم بسنتي، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يعني أنا مأمور أن أعض بالنواجذ على أفعال عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني الفعل الذي فعله هنا هذا نبراس أو هذا ضوء لكل من أتى بعد عمر يستنير به في الطريق. لو تعرضت الموقف زي هذا الموقف مع جيوش الإسلامية أو مع الشركة اللي أنا بدرها أو مع البيت اللي أنا عايش فيه أو كذا، يكون لي هذا نور، نور أقدر أشوف بيه أعمل إيه في الخطوات القادمة أو المستقبلية. دي سنة ينبغي أن تتبع. فاللي بياخده عمر مش زي اللي بياخده أي إنسان، مش أي خليفة ده في تاريخ المسلمين. الخلافة الراشدة شيء واللي جاي بعدها شيء تاني خالص. الخلافة الراشدة دين، دين اللي بيعمله الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي ثم الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، اللي بيعملوه الخمسة دولت في الثلاثين سنة اللي حكموهم، ده سنة للمسلمين ينبغي أن تفهم وتحلل وتتبع وتحترم، لأن ده بتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي قال هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما قالوش كده استنباطا، ده أكيد في وحي، لأنه حدد بعد كده الخلافة 30 سنة، فحدد أن دي مدة معينة سيوفق الله عز وجل فيها الخلفاء الراشدين إلى ما يحبه ويرضاه، إلى ما يحبه ويرضاه للمسلمين. فلازم المسلمين يفهموا 30 سنة صح عشان يتبعوها، شيء في منتهى الأهمية. وهنحتاج الكلام ده بقوة أكتر لما نيجي نتكلم في أحداث الفتنة في عهد سيدنا عثمان وعهد سيدنا علي وعهد سيدنا الحسن رضي الله عنهم جميعا. هنعرف أن الآراء اللي خدها الخلفاء آراء مختلف عن أي رأي تاني، مش رأي صحابي عادي، مش رأي حتى عموم الصحابة. الرأي اللي استقر عليه الخليفة الراشد هذا الرأي لابد أن يضاء به الطريق للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة. فاللي بيتكلم كلام سلبي على سيدنا عمر في هذا الحدث مش فاهم طبيعة عمر، مش فاهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش فاهم طبيعة الخلافة الراشدة. طب إيه الصح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرى الناس بمصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين، حط الكلمة بين قوسين ثلاثة، مصلحة المسلمين بتتطلب تنفيذ بعض القرارات. هذا القرار الذي يأخذه عمر بن الخطاب تتبدى فيه المصلحة حتى وإن كان فيه شيء من الضرر. إيه الكلام ده بقى؟ معناه إن ممكن أنا أكون قدام أمرين، أمر فيه ضرر وأمر فيه ضرر أكبر، وأنا مضطر إن أنا أقبل بأحد الضررين. لو عندي القدرة إن أدفع الضررين والله ده يبقى جميل قوي، لكن ساعات ما عنديش هذه القدرة، ساعات لازم أضحي وأقبل بضرر ما، يبقى أقبل بالضرر النون، أقبل بالضرر الأقل. دفع أكبر الضررين جلب أكبر المنفعتين، دي قاعدة فقهية مشهورة. فأنا كحاكم دلوقتي للمسلمين، سيدنا عمر ما استلم الحكم ووجد سيدنا خالد بن الوليد في مكانه كقائد للجيوش الشامية، وجد أنه من المصلحة للمسلمين أن يعزل خالد بن الوليد، لأن وجوده يحدث ضررا ما، وعزله سيحدث ضرر أيضا. يعني لا شك أن عزل خالد بن الوليد هذه القامة العسكرية الهائلة عن قيادة المسلمين يحصل شيء من الضرر، بس الضرر المتحقق بوجوده أعلى من الضرر المتحقق من عزله، فلذلك اختار قرار العزل. طب وإيه الضرر المتوقع من وجود خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ الضرر الرئيس، السبب الرئيس في عزل خالد بن الوليد أن الناس فتنت به. يعني فتنت به؟ يعني الناس بدأت تظن أن النصر من عند خالد. صرحت بهذا الكلام أو لم تصرح، عمر بن الخطاب الذي يرى بنور الله يرى هذا الكلام، شايفه في تصرفات الناس، سمعوا من كلامهم، حسوا بقلبه من نبرة الصوت حتى اللي بيتكلم بها حد، خالد موجود يبقى في نصر. الناس بتقول كده، خالد مش موجود ربنا يستر خلاص راحت الموقع، وما عادش حد بيقول النصر من عند الله عز وجل. كانوا بيقولوا كده في أول موقع لخالد وتاني موقع وعاشر موقع، بس بعد كده الله ده الراجل ده لا يهزم، الراجل ده خرج من حروب الردة المنتصر فيها إلى فتوح العراق المنتصر فيها إلى فتوح الشام المنتصر فيها، في كل المعارك بلا استثناء. إذن عند الناس النصر من عند خالد، وهذه كارثة عقائدية، كارثة عقائدية. يعني عمر بن الخطاب كان مرعوب من هذه الكارثة لدرجة أن أول قرار بياخده في حكمه أنه يحمي الأمة من هذه الكارثة العقائدية، فعزل خالد بن الوليد عشان يقول لهم النصر من عند الله بخالد وبغيره. الذي نصر المسلمين في العراق وفي الشام ومن قبلها في حروب الردة ومن قبلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، الذي سمح للنصر أن يتم هو الله عز وجل. الآية بتقول وما النصر إلا من عند الله، هذا الأسلوب الحصري القصري، ما فيش نصر إلا من عند ربنا سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة بدأت تهتز عند بعض الناس، فأراد عمر وهو الموفق رضي الله عنه وأرضاه أن يعزل خالدا ليحدث النصر بغير خالد، فيطمئن الناس ويعودون إلى عقيدتهم السابقة أن النصر من عند الله عز وجل، وهذا أصلح للأمة مع وجود ضرر عزل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. الموضوع طبعا فيه تحليلات أعمق وأكثر وأهم، وفي أمور أخرى لأجلها عزل خالد عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكمان في بعض الأحداث بتقول لنا أن كان فعلا في خلاف ما بين عمر وما بين خالد بن الوليد. ترى ما هو سر هذا الخلاف وما هي الخلفيات الأخرى وراء قرار العزل؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.